يقول: شيخنا حفظكم الله، هل تعطينا تفصيلا مجملا عن شريك القاضي؟ شريك بن عبد الله القاضي رحمه الله تعالى من كبار يعني من أهل العلم في زمانه، ومن الأفاضل، وكان مشهور بالعدل والصدع بالحق، وقد أطال الخطيب رحمه الله في ترجمته في تاريخ بغداد، وذكر يعني بعض القصص التي تدل على عدله رحمه الله تعالى. ولكن فيما يتعلق بالحفظ لم يكن بالمتقن ساء حفظه، خاصة بعد أن تولى القضاء، ومن المعلوم أن القضاء مشغلة ينشغل فيها الإنسان، نعم، فساء حفظه. ولذا ملخص الكلام فيه أن حديثه على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما حدث من كتابه، وهذا أقوى الأقسام والأصل فيه القبول والصحة، وقد أثنوا على كتاب شريك، ومنهم يعقوب بن سفيان قال كتاب شريك صحيح، يعقوب نعم عفوا يعقوب بن شيبة السدوسي ليس يعقوب بن سفيان، نعم، أو غيره. أنا تكلمت على هذا وفصلت في درس الترمذي، فكتاب شريك صحيح، وقد أثنى أكثر من شخص، وذكرت ممن سمع من شريك من كتابه، نعم، منهم عباد بن العوام، ومنهم عيسى بن يونس، ذكرت هذا والله أعلم في درس الترمذي قديما، نعم، وموجود هذا في سؤالات أبي داود لأحمد، نعم، نص على مجموعة ممن سمع من شريك من كتابه، فهذا القسم مقبول. القسم الثاني إذا حدث من حفظه قبل أن يتولى القضاء، فهو في الحفظ ليس بالمتقن، فهو دون القسم الأول. هذا القسم بماذا يحكم عليه؟ يحكم عليه، لا يحكم عليه بحكم عام، كل حديث يعامل لوحده، إن استقام يقبل وإن لم يستقم يرد، لأن له حديث صحيحة وله حديث ضعيفة بهذا القسم. القسم الثالث بعد أن تولى القضاء فقد ساء حفظه، فهذا القسم الأصل فيه عدم القبول، وقد تكلم العلماء عليه بعد أن تولى القضاء، نعم. فهذا الخلاصة في حديث شريك، وأطلت أو عفوا أنا تكلمت بأكثر من هذا في درس الترمذي من قبل.